قيمة الإنسان بعلمه وإن كان سنه صغيرا، حتى ولو كان سنه صغير المفروض أنه يكون قيمة احترام وتقييمة بعلمه. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه يقولون في اليوم كان عمره 13 سنة وبلغ الاجتهاد. في اليوم اجوا جماعة من الحلة من شيعة الحلة يسألون عن العلامة الحلي، ما كان يعرفوه، فيسألون عن سفه وفد ولد طفل يلعب على شجرة مع العصافير، فقالوا أين بيت العلامة؟ عندنا سؤالات شرعية وردنا نسأله، وين بيت العلامة الحلي؟ قالوا هذا بيت العلامة، تفضلوا. فوداهم إلى بيته، بعدين دخلهم وراء مدة شافوا لابس عمامة وملابس روحانية، ودخل عليهم طفل، دخل عليهم قال أنا العلامة، شنو أسئلتكم؟ سئلوا. فتعجبوا القوم أنه هذا العلامة اللي يتحدث عنه إنما هو عمره 13 سنة وقد بلغ الاجتهاد، فتعجبوا من هذا الفعل. فقالوا عندنا أسئلة، سألوا أجابهم كله، قالوا له هاي شنو لعبتك مع العصافير وهذا علمك الغزير اللي عندك، شنو الجمع بينهما؟ قال ذلك في عالم الطفولة، أنا باعتبار الآن عالم الطفولة، قال عالم الطفولة أنه الطفل إنما يكون له عالمه الخاص، الصبي له عالمه الخاص، لذا دعه سبعا يلعب في الحديث الشريف أنه في مقام التربية والتعليم للأولاد دعه سبعا يلعب، سبع سنين إلى حق يلعب، وسبع سنوات يتعلم الحلال والحرام، وسبع سنوات يكون وزيرك، يكون مشاورك بالبيت بالأسرة. الولد الشاب المفروض يكون وزير الأب، يعني الملوكية في البيت للأب، الربوبية للأب، رب البيت هو الأب، ولكن عنده وزير وهم الأولاد اللي بلغوا 14 سنة إلى 21 سنة، سبع سنين يكون الولد وزير الأب حينئذ. فعلى كل حال العلم له قيمته وإن كان حامل هذا العلم طفلا صغيرا. الآن دكتور طباطبائي حفظه الله حافظ القرآن كله، والدكتور وكان عمره تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات وحمل شهادة الدكتوراه من لندن بالنسبة للقرآن وعلوم القرآن، وتجده معزز مكرم الآن في العالم كله ليس فقط في إيران مع أنه طفل صغير. فإذا السن لا يدل على أنه لا يحترم العالم، العالم يحترم حتى ولو كان طفلا صغيرا.